شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. سائل يقول: قامت وزارة الشؤون الإسلامية بالتعميم على أئمة المساجد بالقيام بتفقد كل إمام جماعته في صلاة الفجر، وذلك بناء على كتاب من سماحتكم، نسأل الله عز وجل أن يكتب لكم أجر إحياء هذه السنة. وسؤالي: ما الطريقة الصحيحة للتفقد؟ هل يكون كل يوم؟ وهل هو خاص بصلاة الفجر؟ وهل يعد الإمام قائمة مكتوبة يتلوها بعد كل صلاة؟ أفيدونا مأجورين. الإمام يجتهد في هذا الأمر للتفقد الفجر من كلام وفي بقية الصلوات بالملاحظة والعناية، ويتعاون مع إخوانه الطيبين من المؤذن وغيره، فإذا عرفوا أن يتخلف نصحوه وجهوا إلى الخير وحذروا من التخلف طاعة الهوى والشيطان ومشابهة المنافقين. فالتفقد يكون بالكلام: أشاهد فلان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشاهد فلان أشاهد فلان، وبالملاحظة والنظر في وجوه الناس إذا كان في جماعة قليلة ومعروفة، بالنظر في وجوههم يعرف المتخلف في جميع الأوقات، ولكن في الأغلب أن التخلف يكون من الفجر. ولهذا جرت العادة في تفقد الفجر، لأنه هو الغالب يكون فيه التخلف والكسل، وإذا وجد التخلف في غير الفجر فقد. والمهم أن الإمام وإخوانه الطيبين المحافظين المؤذن وغيره يساعدوا في هذا، بتوجيه الناس وتفقدهم وتحريضهم على المحافظة على عمود الإسلام، حذر المشابهة أعداء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ويقول لا عمل لما سأله، قال: ليس لي قائد يقود مسجد، هل من رسل أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأتي. ويقول مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النساء، ولقد كان الرجل ثابا يهادى بالرجل على الضجر حتى يقام في الصف. فالتفقد يقول بالكلام: شاهد فلان فلان فلان، كما هم معروف في هذه البلاد من مضى، وقد يستعمل في العشاء عند الحاجه، والمعروف بقيه الاوقات كذلك يلاحظ الانسان، يكفي ملاحظه اذا لاحظهم، لان المغرب والعصر والظهر قد يذهب الناس هنا وها هنا في اشياء اخرى، قد يكون لهم دعوات، قد يكون لهم أعمال أخرى، لكن الفجر يتبعهم في البيوت. الفجر هو محل وجودهم في البيوت ومحل التخلف والكسل في الغالب، لكن أهم من هذا كله أن يعتني بهم ملاحظة بالنظر إليهم هو خواص الإخوان، حتى يرشدوا من يتخلف وحتى ينصحوه ويوجهوه ويتعاونوا مع البر والتقوى. الإخوان شيء واحد، إنهم أخوة فأصحوا بين أخوين، فالواجب على الجميع التعاون بالبر والتقوى بالطرق التي يحصل بها المقصود المطلوب. لكن الشيخ صلى الله عليه وسلم لو أحد بقى أن تنتهي من الجميع الأسماء أو يتوفي الذين يتخلف منهم؟ يلا الله وتأصح أنت قائد الجميع أو من يراه بالتخلف، إذا كان الناس معروفين ما يتخلفوا شو شاهدهم لم يحاجوا يتوكلهم وهم للدعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.